فيما يتعلق بالبدعة، أما السنة فأمرها بحمد الله واضح. ثم الجواب عن الأسئلة لما يسهله المولى عز وجل. أما السنة فتطلق في اللغة على العادات والطرق المتبعة، سنة فلان كذا طريقته وعادته، سنة ألف ألف ألف فلان كذا سنتهم الكرم، سنتهم البخل والشح، سنتهم كذا وكذا، هي طريقتهم يعني بذلك الطريقة والعادة التي ساروا عليها. ومن هذا قوله جل وعلا سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي طريقته وعادته جل وعلا مع الأمم. ونقول جل وعلا أيضا ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فسنة الله في الأمم الماضية معروفة، نصر من آمن بالرسل وتأييدهم، وإهلاك من عاد الرسل وإبادتهم، وإنزال أنواع العقوبات بهم كما جرى على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغير ذلك. ونقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، على رواية من رواها بالظن جمع سنة، يعني طرق من كان قبلكم وعاداتهم يتبعها المؤمنون والمسلمون إلا من عصم الله. أما بالفتح سنن فهو الطريق، أما في الشرع تطلق السنة على معاني، الشرع تطلق على معاني، منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه، يقال قالوا فلان على السنة، فلان على السنة، ومنها السنة والجماعة يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. السنة هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين سنوا بسنته وساروا على نهجه واجتمعوا على ذلك، فيقال أهل السنة. ومنها أفعاله وأقواله واعتقاداته يقال لها سنة، في طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العقيدة، طريقته في العمل، طريقته في القول. ومن ذلك كتب العقائد تسمى كتب السنة، يعني الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته في أسماء الله وصفاته يقال لها كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة للأثرم، كتاب السنة للطبراني غير ذلك، يعني الكتب التي جمعت في أسماء الله وصفاته الواردة في الآيات وفي الأحاديث. وتطلق السنة أيضا على الحديث الشريف وتسمى الحكمة كما قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه كتاب الحكمة، الحكمة يعني السنة. فتقول لمن أكل بشماله اعمل بالسنة، يعني كن بيمينك لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. تقول لمن تزوج فكرا على ثيب اقسم لها السنة، اقسم لها ما جاء في السنة، ما جاء في الحديث الشريف، يعني يقسم للبكر سبع وللثيب ثلاث. تقول لمن عطس اعمل بالسنة، يعني احمد الله. تقول لمن يسمعه عامله بالسنة، لشمته لأن السنة جاءت بذلك. وهكذا ولهذا يقال لكتب الحديث كتب السنة. ومن هذا

يتيسر من ينبههم ويبين لهم أن هذا منكر وأنه مشرك. وبهذا تعلمون أن البدع قد تكون عند بعض الناس سنة وقربة أو واجبة ينكر على من تركها بسبب الجهل وتقادم العهد وتقليد الأعماء للأسلاف والأكابر، كما ذكر الله عن المشركين في معارضتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا ما قال بعوائدهم وعوائد آبائه، فقالوا منكرين عليه الصلاة والسلام: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما سمعنا بهذه من الآخرة من هذا إلا اختلاق. هكذا ردوا على الرسل بأن الرسل جاءت بشيء يخالف ما عليه أسلافه من أب وجد. وهكذا متأخرون إذا أنكر عليهم واحد ما يقولون وما يفعلون عند القبور وعند آثار الصالحين قالوا: أنت تبغض الصالحين، أنت المنكر، أنت تنكر الحق. وحجتهم: إنا وجدنا أبانا لهم وإنا على آثارهم مقتدون. وكم حصل بسبب البناء على القبور، اتخاذ القباب عليها والمساجد، كم حصل بسبب ذلك من شر عظيم وفتن عظيمة وشرك بالله عز وجل وخروج على توحيده ودينه بسبب الجهل وسكوت الكثير من العلماء الذين قد أدركوا شيئا من هذا فسكتوا لأسباب دعت إلى ذلك أو بسبب الجهل وقلة البصيرة بهذا الأمر العظيم، لأنهم نشأوا في بلاد علماؤها كذلك لا يعرفون هذا الأمر ولا يستنكرون الشد. وجب على أهل العلم والبصيرة أن ينكروا المنكر وأن يوضحوا للناس العقيدة الصحيحة وأن يوضحوا لهم البدع ويحذروا لهم منها بالأساليب الحسنة بالأسلوب الذي يؤثر في القلوب بإقامة الأدلة وعدم العلم وضرب الأمثال وإيضاح ما كان عليه الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، حتى تعرف السنة وحتى يؤخل بها وحتى تترك البدعة ويحذرها الناس. ومن ذلك ما وقع في زماننا من حرص كثير من الناس على الاحتفال بالموالد هو من هذا الباب، هل مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو والد البدوي أو الشيخ عبد القادر أو فلان أو فلان، هو من هذا الباب من البدع التي أحدثها الناس. ومع ذلك يجادل عنها من يجادل ويلبس فيها من يلبس من يلبس بسبب أن الناس من عهد طويل درجوا عليها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولا ينظرون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الأول في عهده وأصحابه ما فعلوا هذا ولا عرفوا هذا، ثم القرن الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك ما عرفوا هذا. لماذا تكون سنة القرون متأخرة أولى من سنة القرون متقدمة؟ وما هذا الانعكاس؟ نحن مطلوب منا أن نتأسى بالأولين القرون المفضلة من تركوا هذا لم يفعلوه هم لم يدعوا إليه وتركهم حجة، كما أن فعله حجة تركهم حجة. إذا تركوا شيئا فتوافرت الهمم والأسباب على فعلهم وتركوه. نأتي نحن بعد قرون ثلاثة أو بعد ما هو أكثر من ذلك ونقول: لا، غلطوا أو نسوا، ونحن أولى بأن نبين هذه السنة وندعو إليها. إذا كان المسلمون في العهد الأول لم يفعلوا هذا ولم يدعوا إليه ولم يقروا عليه، وإنما جاء من بعدهم فتعالى ذلك عن سوء ظن وعن جهل وعن قصد صالح في بعض الأحيان، فيكون فعله الذي أخطأ فيه وغلط فيه سنة تبع. وقد ذكر صاحب الإبداع يعني محبوب، ذكر في كتابه الابتداء في مضار الابتداء شيئا من كلام على الابتداء واحتفال المولد، وذكر عن بعض الناس ان اول من احدث بدعة المولد هم الفاطميون، كان الرابع حكام مصر والمغرب احدثوا 5 موالد للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمه او علي ولحاكمه. هل هؤلاء يصلحون حجه ولا يقتدى بهم في هذا العمل السيء؟ ثم تابعهم من ينسب الى السنه في الملك اربد في القرن السادس او السابع، ومن فعل ذلك من غيره. هؤلاء قصاراهم ان يكونوا جهلوا الحق جهلوا السنه، فاحدثوا ما ظنوه خيرا او له فيه مقاصد سياسيه او غيره. وكذلك ملك اربل قصاراه يكون جهل السنه فاحدث شيئا ظنه خيرا، وقد يشكر على قصده السيء الطيب كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في صلاه الصراط المستقيم، فانه قال رحمه الله هناك صلاه الصراط المستقيم قد يفعل الانسان بدعه يهلم منه ويؤجر على قصده الطيب الجاهل، ولكن لا يكون عذرا التي تركت البدعه. ذكر هذا في بدع المولد وهو البدعه، وان يكون بعض الناس فعل عن حسن ظن، وان كان قد يؤجر على حسن ظنه، لكن ما يكون حجه على اقامه البدعه وعلى حسب الاحتلال وغالب وهي بدعه وان فعلها بعض الناس. وهكذا ذكر الشاطب رحمه الله في الاعصام هذا المعنى، بين ان الاحتلال هو بدعة، وإن كان أمر السيرة تحدث السيرة النبوية هو أمر مطلوب، ذلك الدراسة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، لكن المولد بدعة على هذه الكيفية، يعني يوم خاص وبشهر خاص بدراسة خاصة تدور في أول السنة ويكون لها اجتماع خاص، ربما تقيل فيها موائد وأطعمة، ربما أحدث لها نظام خاص، هذا هو البدعة. أما لو قام يدرس في رسول الله صلى الله عليه الليل أو النهار أو يجعل لها درسا في الأسبوع مرة أو مرتين أو في المدارس، هذا أمر مطلوب، هذا حق. لكن البدعة أن يكون لها طريقة خاصة لهذا الاحتفال، طريقة خاصة تتكرر سنة شهر أو أسبوع على طريقة أحدثوها، هذا هو الذي أنكره المحقق من العلم الذي نادره وبينوا أنه بدعة، ونحن معهم بهذا ننكر هذا الشيء ونحث على العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته وما بعثه الله من الهدى في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان، واعتنى بالسيرة إلى هذه الشريفة إنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال أمر مطلوب في المدارس في الجامعات وفي المساجد وفي كل وقت وفي كل مكان، فكان بالسيرة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن منكر هذه الاحتفالات الجديدة بسبب ما أضيف إليها من احتفال وأطعمة وتكرار موقت، هذه البدعة. وإذا أرادوا تعليم الناس السنة علموه بالدروس في الخطبة في الجمعة في الأعياد في حلقات العلم المعتادة غير ذلك. ثم المولد ليس هو الأمر الذي حصل به رحمة المؤمنين، ولكن المولد وسيلة وأول شيء حدث يرجع من ورائه ما وراءه. المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل به نشر العلم ولا أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وإنما حصل ببعثه صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الناس بعد 40 سنة من موته. بعد مولده ب40 سنة جاءت الخيرات، أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه السنة ودعا إلى الله وعلم الناس الخير، فجاء الخير بعد بعثه ورساله عليه الصلاة والسلام. فكان لاحق بالاحتفال سنة البعث ويوم البعث والإرسال لا يوم المولد، وهكذا يوم الهجرة يوم بدر وأشبه ذلك يوم فتح، هذه أمور حصل بها الخير العظيم، ومع هذا لم يحتفل بها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليست محل احتفال، بل محل شكر لله، يشكر الله على ذلك بالعمل الصالح، بإحياء السنن، بتحريم البدع، بتوجيه الناس إلى الخير، بإرشادهم إلى أسباب النجاة، تتلى عليهم السيرة، ماذا جرى يوم الهجرة، ماذا جرى يوم مكة، يوم بدر، إلى غير ذلك من الوقائع، ليعلموا السنة وليفهموها وليعملوا بمقتضاها. أما المولد فلم يقع به شيء من تعليم الناس، ولا بعد أن كان نبي عليه الصلاة والسلام للناس، إنما عرفه الناس بعد ذلك، بعدما دعا النبوة وأيده الله بمعجزات وظهر دين الله، عرف الناس ذلك وصدق من هداه الله وسبغ له السعادة، صدقه عليه الصلاة والسلام وآمن به، وحصل الخير العظيم للمسلمين بذلك. فالاحتفال بالمولد لا معنى له في الحقيقة، وإن كان مولده نعمة من الله، ولكن نعمة كبرى بالبعث والإرسال، بالبعث والإرسال والدعوة والتوجيه وإنزال القرآن وتعليم السنة، لا بمجرد المولد. وقد يحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه، نعم هو يوم فاضل يوم الاثنين وإذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وولد فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هل قال احتفلوا به؟ هل قال خصه بشيء؟ هل فعل صلى الله عليه وسلم هو احتفالا به؟ إنما أشرع الصيام، ونحن نقول يستحب صيام لما قال عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال أيضا الاثنين والخميس إنهما يومان يعرض فيهما الأمال على الله، ويحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهكذا يوم عاشورا يصام لأنه صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، لكن هل يستحب مع صيام يوم عاشورا أن نحتفل بمولد موسى أو مولد هارون ونقيم الاحتفالات بذلك؟ يكون هذا بدعة لو فعلنا، لأن الرسول ما فعل هذا، لم يحتفل بموسى ولا بهارون ولا بولدهما ولا بهذا اليوم، سوى الصيام، الصيام مشروع، هكذا يوم المولد والاثنين صيام مشروع، لكن هل شرع لنا أمر آخر هو الاحتفال به؟ فعلى قول من قال يحتفل يوم الاثنين معنى أن كل يوم الاثنين كل أسبوع يكون احتفال، كل يوم الاثنين يكون احتفال، يعني في الشهر مرات وفي السنة شيء كبير. وعلى هذا أيضا على القياس يحتفل يوم عاشوراء بالسماطات والأطعمة والاجتماعات والأذكار والقراءات، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه على قياس هذا القول، فيكون بدعة في بدعة وشر في شر، والله حفظ ديننا وأكمله لنا، فلسنا في حاجة إلى أن نأتي بمزيد وعبادات ما شرعها الله. والله أنكر على من فعل هذا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأتوا به، وقال سبحانه ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، والله يقول جل وعلا اتبعوا ما وجدكم ربكم، ولم يقل أحدثوا واستحسنوا، بل علينا أن نتبع. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع فقد كفينا والحمد لله. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله ومن العجيب، ما معنى إن من العجيب أن هؤلاء الذين يشتغلون بالبدع تجدهم يحرصون عليها ويسارعون إليها، فإذا جاءت السنن المعروفة فتروا عنها فتسهلوا بها، عقوبة واضحة، يتساهلون بالمجموعات من الجمع والأعياد وصلاة الجماعة وينشطون في البدع التي ما أنزل الله بها السلطان. وبعضهم يحتج بقوله أيوة عن مسعود وقال ما رأى مسلم حسنا هو إن الله حسن، وما رأى مسلم قبيحا هو إن الله قبيح، ويقول إنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط، فإن ليس مرفوعا المحفوظ والرب ضعيف لا يصح، والمحفوظ أنه يقوم من كلام مسعود، وهو حجتنا على هذا القائل، نقول له قد رأى مسلمون تركه ثقوب الثلاثة ورأيهم حسن فنتبعه على هذا الحسن، قد رأاه المسلمون العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث أمور ثلاثة، يكون حينئذ تركه حسنا كما رأوا تركه رضي الله عنه، فهو حجة على من احتج به. فكيف يكون ما رأى المتأخرون حسنا وما رأه الصحابة وأتباعهم ليس بحسن؟ هذا عكس، هذا انعكاس للمفاهيم. والترك سنة كما أن الفعل سنة. ولو قال إنسان يستحب لكل من قاصد صلاة من الصلاة الخمسة أن يغتسل، لأن هذا فيه نظافة ونشاط، قلنا لا، ما يشرع هذا يوم الجمعة صلاة الخمس لا. وش الدليل؟ لأن الرسول ما فعله والصحابة ما فعلوا، فتركهم حجة. لو كان خيرا سبقونا إليه لاغتسلوا لكل صلاة. الذي يقول الناس اغتسلوا لكل صلاة قد ابتدع في الدين وزاد فيه ما لم يأذن به الله. هكذا الذي يقول احتفلوا بمولد كل سنة ونحن نقول له إن الصحابة ما فعلوا ولا مقام الثاني ولا الثالث، يقول قد زاد، لأن أولئك الأخيار تركوا وهذا أتى بزيادة. وهكذا لو قال من أراد يزكي في الزكاة فليصل فليغتسل حتى يبري الزكاة، أو قال إذا دخل رمضان فعلى كل واحد يغتسل عند دخول رمضان، نقول له هذا أمر مشروع عند الإحرام يغتسل، أما عند الصيام عند أداء الزكاة ما شرع الله ذلك. مش الحجة، الحجة ما نقلها، ما فعله رسول ولا أصحاب. وتطلبهم حجة كما أن فعله حجة. ولو كان خيرا هذا الاغتسال فسبقونا إليه. وهكذا يقال لكل صاحب بدعة أحدثها ولم يحدثها ولم يفعلها السلف الصالح، تقول هذا الكلام تركهم حجة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والأدلة على هذا المعنى كثيرة، سأنشر في هذا إن شاء الله كتابا مشروطا بعد البسط يتضمن ما قاله العلم في هذا بس في هذا الباب عن قريب إن شاء الله. وكتبت في هذا غير مرة لكنها كتابات موجزة مطولة، كتب شيخنا العلامة محمد إبراهيم رحمه الله سلفا بهذا جوابية لمن أحدث هذا المولد تحتنا، قد طبعت وزعت مرات. والحاصل أن رسولنا عليه الصلاة والسلام غني عن هذه البدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.